سبب قلبي حتى وين نبقى سعف في في في انا يا ما بغيت شاليك تلمو خفالي الغرام كينو بيديك والله بالعذاب يا عدي أكدت عليك يا قلبي هذا زين مهولي ليك علاش ديما انت سبب غنبي حتى وين نبقى نساعد في انا يا ما بغيتش عليك تلمو خفالي الغرام كي الواد يديك والله بالعذاب يعديها عشق السين صيبا بصيري كذا من عاشق عاش السنين في الوي فراق السيدي في سيري والنهار عدام زين صارت الدين عشق السين صيبا بصيري انا يا ما بغيتش عليك تلمو نخاف عليك الغرام كي الواد يديك والله بالعذاب